في غضون سنة ماضية منذ بداية الدورة الأولى من حياة التخيم بعد إعادة بناء مخيم مانجوندي لرابطة الناشئين الذي يقع عند سفح جبل ريونغ أك جميل المناظر في بيونغ يانغ، قضى فيه أكثر من 18,000 نسمة من التلاميذ الناشئين ل400 مدرسة والنيف بالمجموع أيام التخيم. في هذا العام وحده قضى فيه أكثر من 6,000 نسمة من التلاميذ الناشئين في مدينة بيونغ يانغ أيام التخيم.